بس الأمر مهين، كان سفيان الثوري يطلب القضاء فيرفض، طلبوه القضاء، هرب للكوفة، لا هرب هنا، لا هرب اليمن، لا هرب مكة، لا هرب، مش عايز القضاء. كان عبد الله بن إدريس الأولي قالوا له تعالى نحط القاضي، فمشى عند السلطان وأظهر له أنه لا يرى فيعمل كده، والله يا أمير المؤمنين والله ما أرى بهذه، يعني إيه دي؟ والله يعمل كده، والله ما أرى بهذه، والله ما أرى بهذه، يعمل كده. والله يرسل صبغة. يرسل صبغة، والله ما أرى بهذه. عشان يفلت. ممكن يفسخ من القاضي، يمسك خليفة. سيدنا أبو بكر مسك خليفة، الخليفة فسخ من القاضي، بس لا جديد. أيوة، في ناس لها أهل، أبو بكر لها أهل يا شيخ. والناس يفسخ من القاضي. أيوة، ما. أبو بكر خليفة. الأمة كلها. أبو بكر خليفة، وحاكم، وفقيه، وقاضي، بس مجتهد. الله أعطى له قوة أهلية، بس أنا مش قاضي. ليسوا سواء الناس، ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام نصح أبا ذر لا تقضين بين اثنين. معنى أبو بكر الصديق، شوف صديق الأمة، يقضي، يحكم، يفتي، خليفة، واري، كل شيء. جمع الخصال الطيبة. ليسوا سواء الناس، فبقول لك كانوا يهربون، الأصل السلف كانوا بيهربوا. واحد ثاني طلبوا القضاء فمشى عند الخليفة يعمل له مجنون، يقول في بول يعني الفراج ده في بول وما في بول ولا حاجة، عشان يعني يوريه انه ما عنده يعني عقله رايح، يقول هذه في بول يقول لك لما اعمل كده احسن ما اضيع. هو يقصد كده ان لو قعدت بالقضاء اضيع، لان اعرف اراجع العلم، لا أعرف أعمل محاضرات، لا أعرف أخطب للناس، لا أعرف أذاكر، لا هقضي بين اثنين وربما أغلط، ربما أقع في النار، ربما كذا، فكان بيخاف، هذا مقصود يعني. إنما اليوم لو قال لهم تعالى أقعد قاضي، الله أكبر، أنا لا، كيف؟ أكون مع السيارة مفخفخة، آخر يعني مبين، وراتب مش عارف كيف. ورصيد مش عارف كيف، وخدم وحشم، ولوحة السيارة ما يكون معمول على مش عارف ايه، وميزان ومش عارف ايه، العلامة دي الناس بيشتروه، علامة الميزان حطها على اللوحة يشتروه، فالمسألة فتنة، فشوفوا القضاء كم شهر؟ ثلاثة، قاضي قضى بغير حق. وهو يعلم عنادا هوى ببعض الهوى، معنى يا اخوان فهذا في النار. وكما قلت لكم واكرر ان احاديث الوعيد لابد لها من الشروط وانتفاء معناها. هذا النار صح، عقوبه النار، لكن هل يلزم ان الله يعني دائما يعذب من هذا النوع؟ لا، قد يعفو ويصفح ويغفر. الثاني بقى ايه؟ قضى بجهل، وهو لا يعلم يعني بجهل تجرأ، إذا ما عندوش خوف، ما وقفش عند حدود الله، يقف عند إيه؟ عند حدود الله، ما لا يتجرأ. ينبغي الإنسان أن يهاب، يكون هيابا معنا، فلما تجرأ أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار، هذه المصيبة. كان ابن سيرين يعمل إيه؟ إذا استفتوه يتهيب ويجبن، مش ما شاء الله ينطلق لسانه، أنا فقيه الأمة، لا. وإذا سألوه في التأويل والرؤى لسانه طليق في الرؤى وبيان الأحلام. ولذلك من أفقه الناس بتأويل الرؤى ابن سيرين، تابعين من أفقه الناس بتأويل الرؤى. يقول الخلخال اللي فصل الخلخال، عندك علم مش عندنا الحمد لله. لا والله صحيح، أنا أحيانا أنسى كثيرا. جزاك الله خيرا.